الشريط العاشر: تكملة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة وصفة النار ومعجزة شق القمر. يقول: ووجد صلى الله عليه وسلم اسمه مكتوبا في السماء محمد رسول الله، قال: فنزلت، أي من السماء السابعة، فرجعت بعد أن فرضت عليه الصلاة. يقول: فرجعت فمررت على موسى صلى الله عليه وسلم. يقول: فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة في اليوم والليلة. فقال له موسى صلى الله عليه وسلم: إني عالجت بني إسرائيل قبلك، وإن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة في اليوم، أي لا تؤديها، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، يعني أرجع أو لا أرجع؟ فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فرجع به جبريل إلى ربه تبارك وتعالى. يقول: فقلت: يا ربي، خفف على أمتي فإن أمتي لا تستطيع. يقول: فحط عني خمسة. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسة. فقال موسى: إن أمتك لا تستطيع، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى حتى أمره الله تبارك وتعالى بخمس صلوات. قال: فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قائل الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك. قال: إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، أي من حسنات، فذلك خمسون صلاة، هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. وهنا لا بد أن نقف. لو نظرنا الآن إلى أحوال المسلمين وكيف أنهم يتثاقلون عن هذه الصلوات الخمس، كيف لو كان الأمر كما كان في أوله؟ كيف لو كانت خمسين صلاة؟ من سيؤديها؟ من سيحرص عليها؟ لا شك أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان حكيما، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف. وكان الله تبارك وتعالى يعلم أن موسى سيطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه، ولذلك الله جل وعلا لرحمته جل وعلا جعلها خمسا في العمل، ولكنه أبقى الأجر على خمسين، فلله الحمد والمنة. وقال الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها، أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال صلوات الله وسلامه عليه، أي موسى: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، أي أقل من خمس، أطلب أقل من خمس. يقول موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. يقول: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، الذي هو البراق كما قلنا في أول الحديث. يقول: مسرجا ملجما لأركبه، وكان أي البراق مسخر للأنبياء قبلي. يقول: فاستصعبت، أي استصعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يركبه، فقال له جبريل للبراق يقول: ما يحملك على هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله عز وجل منه. فارفض عرقا، أي صار يتصبب عرقا البراق. قال صلى الله عليه وسلم: فحملت عليه حتى أتينا أرضا ذات نخل، فأنزلني فقال: صلي. يقول: فصليت ثم ركبنا. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب، صليت بطيبة وإليها المهاجر. يقول: فانطلقت تهوي بنا، أي البراق، يقع حافرها حين أدرك طرفها، أي أين تقع عينها، يعني مسافة النظر يقع الحافر، يعني خطوتها بامتداد نظرها. يقول: حتى بلغنا أرضا فقال: انزل. فنزلت، ثم قال: صلي. يقول: فصليت ثم ركبنا. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت عند شجرة موسى عليه السلام، حيث كلم الله موسى. قال: ثم انطلقت تهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها. ثم قال: انزل. فنزلت، فقال: صلي. يقول: فصليت ثم ركبنا. قال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى عليه السلام. يقول: فركبته فسار حتى أتيت بيت المقدس، فقال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. يقول: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد ووضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، فرأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى بن عمران عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل آدم طوال، آدم يعني أسمر طوال، أسحم يعني أسمر أيضا، أسحم يعني أسمر أيضا، كثير الشعر شديد الخلق، كأنه من رجال شنوءة، قبيلة من العرب. يقول: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، فإذا ربعة أحمر، الربع اللي هو لا طويل ولا قصير. يقول: مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، أي ناعم، كأنه خرج من ديماس، أي من مكان الاستحمام. يقول: أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. يقول: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه أن إبراهيم قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، أرضها واسعة، وأنها قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجتماع الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله أعلم كيف كان، ولكننا نؤمن به، وليس ذلك على الله بعزيز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة، فأذن مؤذن، فأممتهم، فتقدمت إلى القبلة، فصليت فيه ركعتين في المسجد، فالتفت فإذا النبيون أجمعون يصلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فرغت من الصلاة رأيت من حائط بيت المقدس الشرقي جهنم في الوادي الذي بالمدينة. يقول: ورأيت ملكا يقلب جمرا كالقطف، وإذا جهنم تنكشف مثل الزرابي. قال عليه السلام جبريل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه. يقول: فبدأني بالسلام فسلمت عليه، فأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، ورأى الدجال في صورته، ليس رؤيا منام ولكنها رؤيا عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلمانيا، فيلماني هو عظيم الجثة يعني ضخم، أقمر هجانا يعني أبيض، إحدى عينيه قائمة ك كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت عمودا أبيضا كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: هذا عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. قال: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فشربت اللبن. فقال لي جبريل: اخترت الفطرة التي هداك الله تبارك وتعالى إليها، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. يقول: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، فنفرت أي بعض عيرهم، فقالوا: يا هؤلاء ما هذا؟ أي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، من هذه البراق خطوة بمستوى بمد النظر، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: ما نرى شيئا إلا ريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأضلوا بعيرا لهم، فجمعه فلان. هذه قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. أما الإسراء فهو من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج فهو من بيت المقدس إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. والمعراج من العروج وهو الصعود، والإسراء من السري وهو المشي ليلا. يقول: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فوضع بأمره، اشتد عليه الأمر، كيف يخبرهم؟ كيف سيصدقونه؟ يقول: فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه بعد أن سمعوا أخبار إسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وسع الناس بذلك إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ هو ما ذكر له أنه عرج به إلى السماء، ذكر لهم أنه أسري به إلى بيت المقدس صلوات الله وسلامه، فاستكبروا ذلك واستعظموه. فقال لهم أبو بكر: أو قال ذلك؟ إن أخشى أنكم تكذبون عليه، أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له صلوات الله وسلامه: نعم. قال أبو جهل: وما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فقال أبو جهل، وكأنه يرى أن النبي لا يكذبه بعد ذلك وخاف أن يجحده، فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: هيا معشر بني كعب بن لؤي هلم، أي اجتمعوا. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي جهل. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. يقول: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعموا وما والله بكذب ولكنه الصدق والحق. قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ هنا اختبار، أراد أهل مكة أن يختبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن بعض أهل مكة قد وصلوا إلى بيت المقدس ورأوه، والنبي يعلمون أنه ما سافر إلى بيت المقدس أبدا، فأرادوا أن يتأكدوا من صدقه صلى الله عليه وسلم. قالوا: تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلما كذبتني قريش ذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت حتى سألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني وصفت لهم بيت المقدس، ولكن صاروا يسألون عن أشياء دقيقة ما انتبهت إليها خلال مسراي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فكربت كربة ما كربت مثله قط. اشتد الأمر علي. يقول: فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس. وهنا المؤمن إذا اشتد به الأمر لا ملجأ إليه إلا إلى الله سبحانه، لجأ إلى الله جل وعلا. فماذا فعل الله به؟ يقول: فجل الله لي بيت المقدس، فكان الله معه. وهكذا المؤمن إذا التجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق فإن الله لا يضيعه أبدا سبحانه وتعالى. يقول: فجل الله لي بيت المقدس فرفعه إلي أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، يعني قريب جدا أراه. يقول: ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. الوصف دقيق جدا. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: وإن من آيتي، أي من علامة صدقي، ما أقول لكم أني مررت بعير لكم، العير هي القافلة، بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا. هذا أيضا دليل على صدقه صلوات الله وسلامه. قال: يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. يقول: فلما كان اليوم الذي أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا، فضرب الله رقابهم مع أبي جهل. وهذا يبين لنا أنهم معاندون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد هذا الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا كله يصرون على استكبارهم وعلى ضلالهم والعياذ بالله. وهذا الإسراء الذي وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم له حكم كثيرة. فمن حكمه أن الله تبارك وتعالى أتاح لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته سبحانه وتعالى حتى يزداد ثقة بالله تبارك وتعالى. وكذلك في قصة الإسراء والمعراج تظهر أواصر القربى بين الأنبياء، إذ أن الأنبياء جميعا دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. يعني الدين واحد لكن الشرائع هي التي تختلف. وفيها كذلك أن الأنبياء بينهم من المودة الشيء العظيم، وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع إخوان الأنبياء، لو في كل سماء يأتيها يرحب به أنبياء السماء فيقولون له: مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح، أو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة حتى يكتمل البناء؟ يقول: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك في الإسراء تحقق أن هذا الدين هو دين الفطرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن فقيل لي: اخترت الفطرة. ثم بعد هذه الحادثة وهي حادثة الإسراء وقع أمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة عجيبة ذكرت بالتواتر، ألا وهي انشقاق القمر. وذلك أن قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم علامة أو دلالة على صدقه صلوات الله وسلامه، وكأنه ما أتاهم بشيء من ذلك، فطلبوا منه صلوات الله وسلامه عليه أن يشق لهم القمر نصفين، فقال: أرأيتم لو شق الله لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا: وما لنا لا نؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فشق الله لهم القمر نصفين، فلما نظروا إلى القمر وهو نصفين بينهما أي بين الشقين جبل أبي قبيس قالوا: لقد جاء بسحر. فقال قائل منهم: إن كان قد سحركم فلا يستطيع أن يسحر الناس جميعا، فانتظروا السفارة إذا جاءوا. فلما جاء السفارة المسافرون قال لهم: ما أعجب ما رأيتم؟ قالوا: في ليلة كذا رأينا القمر فلقتين. قالوا: لقد جاء بسحر عظيم، سحر الناس أجمعين. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر قوي. بعد هاتين الحادثتين، حادثة الإسراء وحادثة انشقاق القمر، استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى.